ايه الظرف واللطف ده اللي فيه؟ ده انا لو ولعت لك صوابع العشرة ما اقدرش اجازيك. الله يجازيكي. انا ما اقدرش اعبر لك. احنا عملنا لك حاجة تسيئك. كفاية بس ان انا كنت جريتك وخدمتك، ولما ماتت مولاتي جعلتيني زوجتك. انا ما اقدرش اعبر، دي حاجة ما تتقطع. للدرجة دي؟ معروفك دايما قصادي، وحبك زودت وزادي. وأولادي؟ دول أسيادي، أولاد مولاي ومولاتي، ده أنا وهبهم حياتي. تعرفي يا سلطانة؟ أيوة يا مولاي. الواحد لما يجي يا سلام. مولاي مولاي مولاي، نام نام نام، قام نومة بلا قومة. أما روح ألم الأكل ده كله ووديه للغول بهلول يأكله. بهلول بهلول، مين يسمع ومين يقول؟ مولاي راحت تلم الأكل يا مولانا. طولي بالك يا إنسانة. لم يا سلطانة لم، ما تسيبيش، انت ما كلتيش. مش ده يا مولاي اللي قلتهولك؟ لم لم، اللي يعرفني قول لأمي. لم لم لم، شالت الأكل كله. المجرمة هتوديه للغول ياكله. لما اشوفك بشبع يا مولانا. يا ويلك يا سلطانة. والوقت بقى عالمغارة على طول مع بهلول، اقعد مع سيد الغلام على ما يفوق مولانا السلطان. أنا هاخد السيف معايا. دي ريحانه يا مولاي. تعالي ورايا. تعالى. من بعيد أحسن تحس بنا. استر ربنا. تعالي من هنا. جايبالك ملز وفاض، وعندك قربة الشراب. سامعة بتقول إيه؟ هي وقفت ليه؟ الله الله. إيه؟ أنت ما تعرفيش باب المغارة ولا إيه؟ باب المغارة. ادي باب المغارة، وادي وقت الزيارة. بهلول افتح يا بهلول. بهلول بهلول. انت جيت يا ام سحلول. ام سحلول واللي جرالها ليه مالها؟ جايبالك النهاردة الصفرة بحالها. ما هي كل من طلها اقل منها. كل كل يا سيد الغلام. لكن ايه اخبار ملك الجان؟ السلطان جولان طبعا نايم خمران. مش فاهم انا انت واقف في سكتي ليه؟ قلتلك ما نقدرش النهاردة نقضي عليه. ليه؟ انت خايف من اولاده ولا ايه؟ وفين هم أولاد السلطان؟ الأمير كروان نايم عيان. طب والتاني؟ التاني اللي اسمه زهران؟ الأمير زهران طفشان. ده الشيء الوحيد اللي محيرني، طفشان ولا مستخبي مني؟ وبعدين يفاجئني. انت هتخوفني. ما تخافيش ما تخافيش، الملك جولان مش هيعيش،